ندمة إني وفيت، مو ندمة إنك نسيت. طبع الوفا لما أحب، والطبع يسير صاحبة. ما بي أنا تحبني غصب، قلبك في حبي تخصبا. طبع الوفا لما أحب، والطبع يسير صاحبا. ما بي أنا تحبني غصب، قلبك في حبي تخصبا. كنت أعتقد مثلي تحب، لكني فعلا واهمة. مو ندمة، مو ندمة، مو ندمة إني وفيت، مو ندمة إنك نسيت. طبع الوفا لما أحب، والطبع يسير صاحبا. ما بي أنا تحبني غصب، قلبك في حبي تخصبا. طبع الوفا لما أحب، والطبع يسير صاحبا.